تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. يا جماعة كل شيء حلال، لكن ما تدمنش حاجة، ما تخليش شيء يتسلط عليك. يعني انت مثلا متعود انك تشرب ويسكي، اشرب ويسكي لكن ما تتعودش عليه. اشرب ويسكي بس بشرط ما تتعودش عليه، ما تكونش مدمن للويسكي. هذا اللي بيقوله بولس، كل مش انا بقول كده، هديلكم التفسير الان. كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق، كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء لا تسلط عليك شيء. طيب يقول ايضا في كورنثوس الاولى 10:23، كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق، كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء تبني. يعني مش كل الاشياء بتبني، مش كل الاشياء ممكن تكون مفيده، لكن مع ذلك كل الاشياء حلال، كل الاشياء حلال. طيب حتى في الاكل كمان، وقرانا هذا النص في روميا 14:20 الذي كان يقول لا تنقضوا لأجل الطعام عمل، كل أشياء طاهرة. أي أكل يا جماعة طاهر، كل شرب طاهر، كل شيء حلال، لكن ما تخليش شيء يتسلط عليك. في تفسير أنطونيوس فكري لنص كورنثوس الأولى 6:12، تفسير أنطونيوس فكري لنص كورنثوس الأولى 6:12 يقول الآتي: ولكن هذه الآيات هي القاعدة المسيحية للسلوك، ونحن نردد هذه القوانين بدلا من قولنا حلال وحرام. هذه هي مبادئ الأخلاق المسيحية. إذا ليسأل كل واحد نفسه حسب هذه الكلمة. ما عندهمش حاجة اسمها حلال وحرام، عندك حاجة اسمها طليق ولا لا طليق. انسى انك تيجي تقول هذه تفسير أنطونيوس فكري النص كورنثوس 6:12 عفوا، إن هذه القاعدة المسيحية، مفيش حاجة اسمها حلال وحرام. هذه أنا بابي الأخلاق المسيحية، إذ يسأل كل واحد نفسه حسب هذه الكلمات. تعال نكمل بقى الاقتباس. هل هذا تسأل نفسك كان، هل هذا التصرف يوافقني كابن الله صارت له الحياة؟ الكلام ده يا جماعة يوافقني كابن الله؟ هل لو كان المسيح مكاني سيفعل هذا التصرف أم لا؟ يعني اسأل نفسك. يا عم يسوع شرب خمرة عادي جدا، يسوع سرق حمارين، يسوع النصارى خد حمارين بدون إذن عادي جدا، عادي، روح خد يا عم حاجة من البنك بدون إذن مش مشكلة، يسوع أخذ حمارين بدون إذن، يسوع شرب خمر، روح اشرب خمر، إيه المشكلة؟ مفيش أي مشاكل خالص، طبعا ده كلام التفسير. هل مثل هذه التصرفات ستجعلني عبدا لعادة الله؟ أو هتجعل شيء يتسلط علي؟ مثلا فنجان قهوة في الصباح قد تعودت عليه فقد يمنعني من الصيام. يعني لو أنت تعودت على فنجان قهوة كل يوم الصبح، فنجان قهوة ده بقى حرام عليك دلوقتي، لأنه ممكن يمنعك عن الصيام. طبعا الصيام الانقطاع اللي هم بيسموه الصيام، زي ما بياكلوش يعني ولا يشربوا فيه. طيب ولاحظ أن الروح القدس يرشدنا، الروح القدس بيرشدنا. يا سلام، والله مش عايز أقول تخريف لكن هي فعلا كده. لاحظ أن الروح القدس يرشد لما يوافق ويبني حقا أنك تصرنا أحرار، ولكن لا يجب أن تتقيد حريتي بقاعدة روحية أخلاقية والكلام ده كله. طيب وطبعا في آخر الاقتباس، فرسول بولس يبدأ بكلامه عن تقديس الجسد بهذه القوانين ويقول هل الزنا يوافق قوانين. يعني بيتكلم كل ده بيمهل علشان يقول هل الزنا يوافق ويبني أم لا. إذن يا جماعة بولس أحل كل الأشياء، بولس لغى من المسيحية حاجة اسمها حلال وحرام، بولس لغى من المسيحية حاجة اسمها نجس، لا كل الأشياء طاهر، أكل وشرب طاهر، كل الأشياء حلال، لكن ما تخليش حاجة تتسلط عليك. لو حاجة هتنزل ما تعملهاش. فلو حاجة أنت شايف فنجان ويسكي أو كيس ويسكي مش هيضرك، مش هتدمنه، اشرب يا حبيبي عادي ما فيش مشكلة. طيب بيخرب في المسيحية. لم يكتفي بذلك بولس الفريسي، لم يكتفي بذلك على الإطلاق أبدا. يعني بعد ما قال يا جماعة مش حلال وحرام، إنك تعالى حبيبي تتعمل إيه؟ انا راجل بطبق الناموس. انا بطبق الناموس، يعني ما تقتلش، ما تشربش، ما تموتش، ما تعملش، بعمل وصايا الله. يا جدع انت قديم جدا، انت قديم بالايمان يا حبيبي. امن ان يسوع مات وقام، انت تبقى فل وميت عشر وخش الجنه. امن بس، امن بس، حياك الله من جبتهم. امن بس خلاص، بموت وصلب يسوع انت تبقى مخلص. تعالوا نستشهد بالنصوص. يقول في غلاطيا 2:16، غلاطيا نقطه مهمه جدا، الايمان بدون اعمال. بولس ينادي بالايمان بدون اعمال، يقول في غلاطيا 2:16

على سبيل نعمة بل على سبيل دين. يعني يا جماعة اللي بيعمل في الاخر هيدان. تعالى حبيبي انت بتعمل ليك اعمال، ايوه تعالى حاسبك بقى حسب الناموس، اشوفك انت كنت بتعمل حسب الناموس ولا ما كنتش بتعمل. بولس يا جماعة بيحس الناس ان هم لا يعملوا، انك لو عملت هتكون مدان. لو قرأتم او متذكرين المصحف لو قرأناه كان يقول خدمة الدينونة، خدمة الدينونة، ها هنا بيقولك لو انت عملت هتدان يا عم في الاخر. طيب واما الذي لا يعمل، بص بقى والله العظيم بجد حقارة فعلا حقارة، واما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. الله يا جماعة حاجة تشيد ليها الجنجنة. أما الذي لا يعمله ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر، ها يعني إن يبرر الفاجر اللي هو يسوع يعني، فإيمانه يحسب له برا. طب أنت عامل وما بتعملش خالص، أوعى تعمل يا حبيبي، أوعى تعمل خالص، ما تعملش أي أعمال، لا أنت بس تآمن باللي بيبرر الفاجر فأنت كده يا حبيبي هيحسب لك بر. كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا دون أعمال، طوبى للذين غفرت لهم آثامهم، ونزلهم صلاة التكس لو سمحتم، آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. سبحان الله، يعني الناس بيقول غفرت لهم خطيتهم، يعني الرب بعد ما يغفر لهم مش هيكون لهم خطية. فالرب بيقول طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. إلى هنا انتهى الاقتباس من كلام بولس. تعالى يا جماعة، لا بتظهر، تعالى يا جماعة نشوف رد عليه يعقوب في 9 نصوص. تعالى نشوف يعقوب بيقول ايه، نعمل ديالوج جميل جدا. بص يعقوب يقول في رسالة يعقوب 2:17، يعقوب 2:17، شوف هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. يا سلام عليك يا يعقوب، يا يسلم فمك والله بجد، يسلم تمك. هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته، شوف، لكن يقول قائل، يكون قائل، شوف بيلقح الواحد تاني، ها يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمالي، أنا أريك بأعمالي إيماني. ها لك يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمالي إيمان. شوف بص بقوله إيه، أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. هنعمل جانب جميل جدا والله بينهم، أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. مش ملاحظين إن بولس كان بيقول لأن الله واحد في نص التعارف 32 والله يرد عليه، لكن معلش هنعمل الديالوج في الآخر عشان نوضح لكم. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ شايفين بوصف بيقول له إيه؟ ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ها؟ أنت عايز يعني يا بولس تقول أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال؟ ها؟ مش أبونا إبراهيم تبرر بالأعمال؟ بولس كان بيقول إن إبراهيم ما تبررش بالأعمال، المتكلم هنا يعقوب، لكن بولس كان بيقول إن إبراهيم ما تبررش بالأعمال، هنا بيقرأ الحب، ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال؟ إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح فترى أن الإيمان عمل مع أعماله. ها؟ هنا بيقول أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل، شو بيوضح الغلطة اللي وقع فيها بولس بقى، التدليس اللي كان يدلسه بولس، وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله أو خليل الله. ترون أو ترون إذا إنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده، بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. وبولس الكذاب كان عمال بيقول يا جماعة، يا جماعة بلاش، سيبك من الأعمال يا حبيبي، انت بس تآمن في نص 4:5، أما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر له الفاجر فيحسب له برا. لكن هنا يعقوب بيرد عليه ويقول له لا يا حبيبي، اللي انت بتقوله ده غلط، اللي انت بتقوله ده غلط. ترون إذن إنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده، مش بالإيمان وحده يا بولس. كذلك رحاب الزانية أيضا، أما تبررت بالأعمال؟ بضرب من سنتين،